بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في المعوض، وقد ذكرنا فيما مضى أن في المعوض وقد ذكرنا فيما مضى أن المصنف التزم باعتبار كون المعوض عينا، ثم تنينا بعد ذلك الحديث عن العوض، وقلنا بأن المصنف التزم بأنه لا يعتبر في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون العوض منفعتان كما يجوز أن يكون العوض عينا. إنما يقع الكلام في بعض المصاديق، وهل أنها تكون من العوض أو لا مع انطباق عنوان المنفعة عليها. ذكر المصنف عمل الحر، فهل يمكن أن يجعل عمل الحر عوضان، خصوصا وأنه ينطبق عليه عنوان المنفعة؟ ففي مثل هذه الحالة هل يمكن أو لا؟ أيضا تعرض بعد ذلك إلى أمر آخر وهو مسألة الحقوق، وقال بأن الحقوق مع كونها منافع، هل يمكن القول بإمكانية انطباق عنوان العوضية عليها فيجعل الحق عوضا أم لا؟ وقسمنا تبعا للمصنف الحقوق إلى ثلاثة أقسام، فقلنا القسم الأول من الحقوق وما لا يقبل المعاوضة ولا يقبل الإسقاط. القسم الثاني من الحقوق وما يقبل هو الذي لا يقبل النقل لكنه قابل للإسقاط، سواء كان بعوض أم لم يكن بعوض. وقد ذكر المصنف بأن القسمين الأول والثاني لا يمكن أن يجعل عوضا في مقام إيقاع المعاوضة على المعوض. ولذا لو أن إنسانا أقدم على شراء دار فلا يمكنه أن يجعل عوض هذا المعوض حق الحضانة الثابت عليه أو حق الولاية الملزم به. هذا بالنسبة للقسم الأول من الحقوق. كما أيضا لا يمكن أن يجعل عوضا لهذا المعوض حق الخيار أو حق الشفعة الثابت له، حيث أن الأول مما لا يقبل الإسقاط، الثاني مما يقبل الإسقاط، لكن لا قابلية فيه للتمليك، بمعنى أن ينتقل إلى ملك الغير على أساس أن البيع عبارة عن تمليك الغير، وهذا الحق القسم الثاني هذا الحق غير قابل للتمليك لأنه يلزم منه اتحاد المسلط والمسلط عليه، واتحاد المسلط والمسلط عليه غير ممكن، فلذا لا يمكن أن يجعل عوضا في مقام إيقاع المعاوضة. إلى هنا انتهى بنا الكلام في البحث السابق. الآن قبل الحديث عن القسم الثالث من أقسام الحقوق، يوجد في المقام نقض. هذا النقض ذكره الفقيه صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه في مقام الإجابة عن استدلال أستاذه الشيخ كاشف الغطاء، لأن الشيخ كاشف الغطاء قد صلى تربته الزكية التزم بعدم إمكانية جعل القسم الثاني من أقسام الحقوق عوضا، لأنه يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، فلأجل هذا يمتنع تعريف البيع عليه الذي هو عبارة عن تمليك الغير، فلا يمكن أن يكون عوضا. الشيخ صاحب الجواهر نقض أو رد على أستاذه وأجاب عن هذا الأمر بالتالي، قال: ما تقولون في بيع الدين؟ أنتم تلتزمون بصحة بيع الدين مع أنه يلزم اتحاد المسلط والمسلط عليه، فما تقولونه في مقام علاج صحة بيع الدين نقوله نحن أيضا في مقام علاج صحة جعل القسم الثاني من أقسام الحقوق في عوضا. توضيح ذلك. الآن الموجود عندنا حينما قلنا حق الخيار، حق الخيار يفيد أمرا مؤدى، أن هناك حقا قد سلط عليه صاحب الخيار وهو الفسق، والمسلط عليه هو نفس الخيار أو كل الحق، فهنا مسلط عليه ومسلط، المسلط صاحب الحق والمسلط عليه نفس الخيار، فيلزم الاتحاد. يتضح أكثر من خلال ما نذكره الآن في مقام بيان النقض. مقام النقد او بيان النقد ان يقال بان اشترطتم في مقام صحة البيع انه تمليك الغير، هذا الامر ننقضه ببيع الدين ممن هو عليه، فان بيع الدين ممن هو عليه او قل لمن هو عليه لا يتضمن تمليكا من قريب او بعيد، وانما هو في الحقيقة اسقاط لما في ذمة المديون. مثلا لو ان شخصا كان مليونا لشخص اخر بمائة ريال على سبيل المثال، في مثل هذه الحالة يجوز للدائن ان يبيع دينه على المديون بقيمة اقل، يقول له ابيع ديني عليك وهو المائة ريال بخمسين، فيشتري الدائن من المديون دينه، فيشتري المديون من الدائن دينه بمبلغ اقل وهو خمسون ريال. في مثل هذه الحالة لما باع الدائن دينه على المديون بالموجود في ذمته بمبلغ متفق عليه من الثمن، تقولون بأن هذه المعاملة صحيحة أم فاسدة؟ تقولون بأن هذه المعاملة صحيحة متى تحقق فيها الإيجاب والقبول من الطرفين. هكذا تلتزم مع أنه لم يتحقق فيها نقل وانتقال من طرف البائع للمشتري، وذلك لأن البائع لم يعطي المشتري شيئا، وإنما أسقط البائع دينه الذي في ذمة المشتري وأخذ البائع مبلغا من المشتري دفعه المشتري إلى البائع. فإذا كان الأمر كذلك مقامنا من هذا القبيل، حينما نقول بأن حق الخيار أسقط صاحب الخيار حقه بما أخذه من البائع، فيكون هذا الإسقاط بمثابة العوض بالنسبة للبائع. فكما أنكم تلتزمون بهذا الإسقاط في مقام تصحيح بيع الدين، بعينه نلتزم به في مقام جعل القسم الثاني من أقسام الحقوق بيع عوضا أيضا. واضح. الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال بأن هذا النقد غير وارد، إذ يمكننا أن نجيب عن هذا النقد بأن نقول بثبوت فرق بين بيع الدين وبين جعل الحق من القسم الثاني عوضا، ذلك لأن البيع في جميع الموارد يتوقف على حصول الانتقال الملكي بين البائع والمشتري من الجانبين، ينتقل شيء مملوك من البائع للمشتري وينتقل شيء مملوك من المشتري إلى البائع، فلا بد من توفر الانتقال الملكي من الجانبين. هذا المعنى متحقق، الانتقال الملكي متحقق بالنسبة إلى بيع الدين، لكنه غير متحقق بالنسبة إلى إسقاط إلى جعل الحق عوضا. كيف هو متحقق بالنسبة إلى بيع الدين؟ لأننا نقول الدائن يملك دينه أو الدائن يملك دينه على المديون، فعندها يقدم الدائن على تمليك دينه إلى المديون، فإذا أقدم الدائن على تمليك دينه إلى المديون عندها يتملك المديون ما في ذمة نفسه، فإذا تملك المديون ما في ذمة نفسه وتملك الدائن ما دفعه المديون إليه، يقال حينئذ بماذا؟ يقال حينئذ بأنه قد تحقق انتقال ملكي من الجانبين، انتقال من جانب الدائن حيث أن الدائن ملك المديون ما في ذمته، ومن جانب المديون إذ أن المديون ملك الدائن مبلغا من المال، فتحقق الانتقال الملكي بين الطرفين. لما تحقق الانتقال الملكي بين الطرفين يقال حينئذ بتحقق مقوم البيع وهو تمليك الغير. نعم فقط هذا. نعم نقول هنا بأمر، وهو أن العقلاء لا يعتبرون مالكية الإنسان لما في ذمته دائما، ما يكون في ذمتي لا يعتبر العقلاء أنني مالك. ولذا نقول بأنه لأجل هذا الأمر نقول بأن المديون يتملك ما في ذمته من الدين آنا ما، فإذا تملكه آنا ما يقوم بإسقاطه عما في ذمته، فإذا أسقطه عما في ذمته يقال حينئذ بأن المقام عدم اشتغال للذمة. إذن ليس المقام مقام إسقاط للدين كما تصوره صاحب الجواهر، وإنما المقام مقام تملك المديون الدين آنا ما، ثم بعدما تملكه المديون أسقطه من عهدته. فإذن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى عبارة عن تمليك الدائن المديون الدين آنا ما، المرحلة الثانية بعدما امتلك المديون الدين آنا ما قام بإسقاطه عما في ذمته، فلم يقع مباشرة إسقاط لما في الذمة كما تصوره الفقيه الماهر صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الأمر بهذه الحالة إذا لا مجال لأن ينقضى على الكبرى السابقة الواردة في كلمات المشهور من أن البيع عبارة عن تمليك الغير، على أساس أن بيع الدين قد اشتمل تمليكا للغير، حيث أننا قد ملكنا المديون دينه آنا ما ثم قام المديون بعد ذلك بالإسقاط. نعم لو قلنا بأن الأمر مباشرة إسقاط لما في الذمة قلنا حينئذ بصحة الإشكال، لأنه لم يتحقق تمليك للمديون، فما دام لم يتحقق تمليك للمديون إذا تمليك الغير المذكورة في كلمات المشهور البيع تمليك الغير ليس صحيحا حينئذ، لا ينطبق على بيع الدين أنه تمليك للغير، فلا يكون التعريف منطبقا أو لا يكون التعريف صحيحا. طيب هذا الكلام بالنسبة لمسألة الصلح على الحق، يقول الصلح على الحق الذي يوجب سقوط الحق حينئذ عن من هو عليه ليس كذلك، وذلك لأن سقوط الحق ليس متوقفا على النقل والانتقال الملكي، وإنما سقوط الحق متوقف على ماذا؟ متوقف على أمر واحد وهو الصلح في ترتب السقوط عليه. لما كان كذلك سوف يكون حينئذ مغايرا لماذا؟ مغايرا لبيع الدين. إذا كان مغايرا لبيع الدين لعدم وجود تملك الغير فيه فعندها لن تصح المقايسة والتنظير بينهما. قياس مقامنا على مسألة بيع الدين كما صنعه صاحب الجواهر في غير محله، وذلك بسبب أن المقام مقام فرق، لأن سقوط الحق لا يقبل الدخول في ملك الغير بخلاف بيع الدين، فإنه يقبل الدخول في ملك الغير ولو آنا ما، فلا مجال للمقايسة بينهما. فنقض الفقيه صاحب الجواهر على استاده كاشف الغطاء لتصحيح صحة جعل القسم الثاني من الحقوق عوضا في غير محله بما أفاده المصنف. تفضل. يقولون بأنه الدين لا يملك، فإذا كانت كذلك فليكون هذا أمر العقلاء مانع من حتى هذه الآنمة أو هي لا تعتبر عارض. لا، العقلاء يقولون بأن الإنسان لا يكون مالكا لما في ذمته دائما، وإنما يقولون بأن الإنسان يملك ما في ذمته آنا ما، لأن من كان مديونا بأمر يملكه في أول الوقت ثم بعد ذلك يسقطه. لأنني أنا الآن أيقال حينئذ أنني مديون لنفسي؟ إذا قبل العقلاء الآنيين لماذا يقولون استمرار؟ لا معنى للاستمرارية حينئذ، لا يترتب ثمرة. سوف يكون حينئذ استمرارية اشتغال ذمتي لنفسي بدينين بمثابة اللغو والعبث. ذمة أن تكون عقلاء في بعض الالتزامات كالنذور أو ما شابه ذلك لا يلتزم بنفسه لنفسه، وإنما يلتزم بنفسه لغيره. حينما مثلا قال لله علي لئن لم أؤدي صلاة الصبح في وقتها أن أصوم أياما خمسة، فهذا التزام لجانب آخر ليس التزاما لنفسه. أي تصور لله علي لئن لم أصلي صلاة الصبح في نفس وقتها لأدفعن لنفسي عن كل يوم ما أتى ريال. أي ثمرة عملية مترتبة على ذلك؟ ذاك لأمر خاص، الذات المقدسة شيء آخر، ما يكون مرتبطا بالذات الإلهية لا يتصور حينئذ بالنسبة لنا. المقام في دائرة الاعتبار العقلائي، وليس المقام في ما يكون متعلقا بالذات الإلهية. بيع أخوه شراء أخوه نفسه، هل هو مما يقبل هذا التملك والتمليك أو لا؟ في الواقع هي عبارة عن نقل السلطنة على هذا. وليكن هذه السلطنة أمر اعتباري، هذه السلطنة قطعا ليست حقا، هذا الحق إما عفوا هذه السلطنة إما أنها حق أو هي حق في الحقيقة. هذه السلطنة لما كانت حقا فإما أنها تقبل المعاوضة أو لا تقبل المعاوضة. المعاوضة تجري على نفس السلطنة لا على نفس الدين. إذا كانت المعاوضة على نفس السلطنة فالنقض من الأساس الذي أفاده صاحب الجواهر غير وارد، لأن تمام إشكال صاحب الجواهر هو بأن لا فرق بين هذين في المقام، هذا ولا الشيخ الأنصاري. فإذن إذا كان الأمر كذلك لا إشكال حينئذ في البيع، حتى يقال بأن المقام مقام الصف الذي بيع أو الذي أقعد عليه المعاملة هو الحق أو كل السلطنة وليس نفس الدين. فإذا لم يقع استحال أصلا بين المسلط عليه والمسلط، فإذا كان الأمر كذلك لا يرجى الإشكال أصلا لا من قريب ولا من بعيد. على أي حال، إذن النتيجة أن ما أفيد لا مجال للقبول به من قريب أو بعيد. أشار المصنف رضي الله تعالى عنه بعد ذلك إلى أنه فرق بين هذا القسم من الحق وبين بيع الدين، فقال بأن السر في ذلك هو توضيح ما أفاده الشيخ الأنصاري، أن هذا القسم من الحقوق القسم الثاني وهو عبارة عن الحقوق التي لا تقبل النقل، قال هذا القسم من الحقوق نوع من أنواع السلطنة الاعتبارية. هذا المبدأ ما يكون سلطنة اعتبارية لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بحرف الاستعلاء على، فيقال فلان مسلط على أو فلان متسلط على، ولذا يقال حينئذ في المقام طرفان تتقوم بهما السلطنة، الأول سلطان والثاني مسلط عليه، كما في قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم، مسلطون مسلط عليه وهو المال، وسلطان متسلط وهو الناس. فإذا في مثل هذه الحالة هناك عنوانان متقابلان، هذا معناه اتحاد المسلط والمسلط عليه، هناك عنوانان متقابلان، الأول السلطان الثاني المسلط عليه. إذا كان هذان العنوانين من عنوانان متقابلين يستحيل حينئذ أن يكونا مجتمعين في شخص واحد، فيكون سلطانا ومسلطا عليه في نفس الوقت. كثير من الموارد قد يكون يعني مثل هذا القياس، مثلا يعني كالعاقل والمعقود له مثلا في العقود، هذا ليس من باب له السلطنة، لابد أن يكون المورد من صغريات سلطان ومسلط عليه. اتحاد الوكيل في العقد أو اتحاد شخص واحد في الإيجاب والقبول ليس تصرفا، ليس تصلقا، يعني كون زيد موجبا عن نفسه او موجبا عن زوجه وقابلا عن نفسه، او كون زيد موجبا عن الزوج وقابلا عن الزوجة، هذا لا يستدعي القول بان المقام مقام التسلط. كلامنا في السلطنة لابد من وجود سلطان ومسلط عليه. اتحاد السلطان والمسلط عليه في شخص واحد مع انهما عنوانان متقابلان. هنا يقع الكلام. ولهذا لو صح ان يكون حق الخيار عوضا في البيت بحيث ينتقل هذا الحق الى من عليه الخيار، لزم من ذلك اي شيء؟ لزم من ذلك ان يكون شخص واحد سلطانا ومسلطا عليه. السلطان هو صاحب الخيار. المشتري لو اشترى زيد حيوانا من عمرو، فبناء على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري ثبت خيار الحيوان لمن؟ لزيد. قال زيد فجعل ثبوت حقه في الخيار عوضا عن دار اشتراها من عمرو. صار واضح. فلزم حينئذ ان يكون عمرو المسلط عليه نتيجة ثبوت الخيار لزيد سلطان نتيجة اعطاء زيد حق الخيار له عوضا عن داره، فصار المسلط والمسلط عليه واحدا. في مثل هذه الحالة سوف يقال بأن هذا مستحيل، وذلك لأن المفروض أن في المقام عنوانين متقابلين وليس شيئا واحدا. قلنا نقول يعني إذا أنتم منعتم أن يكون السلطان والمسلط عليه واحد، إنما هذا يصل لزهم اجتماع متقابلا بينما هما مختلفان في الواقع، حتى يعني ليس باللحاظ الحقيقة مختلفان. وليكن لكنهما متحدان، فكيف يتصور التقابل؟ وليكن هذا كافي. من التقابل امر خارجي وليس امرا اعتباريا. لو كان الامر امرا اعتباريا صح ما افدتموه، بحيث انه باعتبار السلطنه هو سلطان وباعتبار السلطنة عليه مسلط عليه، فباللحاظ والاعتبار يصح ما أفدتم. لكن لما كان الأمر أمرا خارجيا فلا يمكن الالتزام به، لأنه هو سلطان على من؟ نعود من جديد كما قلنا قبل قليل، في من أبرأ ذمته من دينه لنفسه، فصارت ذمته مشغولة بدين لنفسه. الكلام هذا قد ثبت له حق الخيار على نفسه. أي ثمرة عملية مستفادة في ذلك؟ العقلاء لا يقبلون هذا الأمر. أنا الذي اشتريت أو أنا الذي بعت قد ثبت لي على نفسي حق خيار الحيوان في البيع الذي قد بعته. أي ثمرة عملية في ذلك؟ أيضا نقول أنه السلطان والمسلط عليه هما في الواقع ما هو متعلق هذا الأمر، متعلق هذا الأمر الزين المال وليس هو ذات الشر. لا يا مولانا، هو على اي حال كون هذا الشخص لا كونه مشغولا بثبوت حق الخيار مسلط عليه. كونه مشغولا بثبوت حق الخيار لا هو مسلط عليه، ذمته امره ايا كان هو مسلط عليه بالنتيجة. كوني انا البائع للحيوان مسلط علي لان الخيار سلطة للمشتري علي، لأنه يسخ متى ما أراد، فأنا مسلط عليه بالنتيجة ولست سلطانا، وفي نفس الوقت أنا سلطانا، فلا يتم الأمر على أي حال. هذا بالنسبة إلى الحق. أما بالنسبة للملكية فإننا نقول له الملكية تتعدى إلى المملوك دون حاجة إلى حرف الاستعلاء، فيقال ملك فلان دارا أو ملك فلان كتابا، فإذا الملكية عبارة عن إضافة اعتبارية وعلاقة يعتبرها العقلاء بين المالك والمملوك، وقد أرضى الشارع هذا الاعتبار العقلائي. لا يتوقف وجود الملكية على قيامها بشيء آخر يكون هذا المملوك أو ما شابه، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا مانع من اعتبار الملكية في شخص واحد، يكون هو من له الملك ومن عليه الملك، فيكون مالكا ومملوكا في نفس الوقت. فيسوغ للإنسان أن يملك ما في ذمته من الديون على أساس أن المغايرة بين المالك والمملوك مغايرة اعتبارية، ما دامت مغايرة اعتبارية فأمرها بيد المعتبر والاعتبار سهل المؤونة لا حاجة فيه إلى مزيد تكلف فيثبت المطلوب. فالنتيجة هذه المغايرة داعية إلى الالتزام بصحة بيع الدين لمن كانت ذمته مشغولة به وعدم صحة جعل القسم الثاني من أقسام الحقوق عوضا في مقام المعاوضة عوضا عن معوض. القسم الثالث من أقسام الحقوق وهو الحقوق التي تكون قابلة للانتقال مثل حق التحجير، فإن من حجر أرضا فقد ملكها أو كان له حق فيها. هنا هل أن الحق الذي يقبل الانتقال يمكن الالتزام فيه بالناقل بجعله عوضا أو لا يمكن الالتزام بجعله عوضا؟ تردد الشيخ الأعظم في المقام، لم يجزم بالمنع من جعله عوضا، وإن كان لا يبعد القول في أن ظاهر كلامه يستفاد منه البناء على صحة جعل القسم الثالث من أقسام الحقوق عوضا. على أي حال الكلام ينبغي أن يقع في هل يمكن الالتزام بجعل هذا القسم عوضا أو لا. أقول تارة البحث بلحاظ المقتضي، تارة البحث بلحاظ المعنى. أما بلحاظ المقتضي فلا إشكال، لأن المقتضي للحكم بصحة جعل هذا القسم من الحقوق عوضا موجود، وذلك لأن هذا الحق لما كان قائما بشخص من له الحق مثله مثل بقية الحقوق القائمة بدويها فعندها يجوز نقله إلى الغير. مثلا مثلنا قبل قليل بحق التحجير، حق التحجير قائم بمن؟ بشخص المحجر. لما كان قائلا بشخص المحجر ففي مثل هذه الحالة يجوز نقله إلى الغير من خلال صلح فيأخذ المال مقابلا. إذن المحذور السابق في القسمين الأولين من عدم وجود القابلية في حد ذاتيهما للناقل إلى الغير غير جارية في هذا القسم، لأنه يمكن أن ينقل إلى الغير ويؤخذ بإزائهما. فالنتيجة أن المقتضي بجعل هذا القسم من أقسام الحقوق عوضا تام. الكلام بعد ذلك في المانع، فهل في المقام مانع أم لا؟ يقول الشيخ الأنصاري هناك مانعان يمنعان من جعل هذا الحق عوضا. الأمر الأول ما يوجد في البيع، حيث أن مفهوم البيع لغة وعرفان متقوم بالمبادلة بين المالين، فيقع الكلام في أن المال هل يصدق على هذا القسم من الحق أو لا. صدق المالية على مثل هذا الحق ليس واضحا إلا نقل بعدم صدقه، فعندها يشكل جعل هذا الحق عوضا، لأن مفهوم البيع متقوم بالمبادلة بين المالين، ونشك في انطباق عنوان المالية على هذا القسم من الحقوق فلا يمكن جعله عوضا. المانع الأول. المانع الثاني وهو عبارة عن ما أفاده الفقهاء في كتاب البيع وكتاب الإجارة، فإن الفقهاء قد نصوا على اعتبار المالية في العوضين، ونص الفقهاء على اعتبار المالية مانع من جعل هذا الحق عوضا، لأننا نشك في انطباق عنوان المالية عليه فلا يمكن الالتزام. يمكن أن يفرق بين الأمرين بأن الأول بمثابة المعنى العرفي والثاني بمثابة المعنى الاصطلاحي، فإن الفقهاء وإن أنظوا المعنى العرفي إلا أنهم قد أخذوا هذا القيد في تحديد ماهية المعنى العرفي وهو اعتبار المالية، فكل ما لم يكن مالا لا يمكن انطباقه عنوان البيع عليه. إلى هنا نكون قد انتهينا من الحديث في معنى البيع لغتان وعرفان. يبدأ المصنف الآن في معنى البيع اصطلاحا، فيتعرض إلى تعريف البيع عند الفقهاء. بس نقاط صغرى وليس كبرى، وهو ذكرت من حق له حق التحجير. حق التحجير يعني أنا كما أتصور أنه حق يعني ذو شأنية البساطة، يعني حق التحجير من شأنه تملك الأرض، يملك الأرض بالتحجير، فهو حق يبدأ وينتهي بالتملك، يتملك الأرض. وفي الواقع انتقال الشيء هو انتقال لهذه الأرض المملوكة وليس حق التحجير. لا، أساسا الذي ثبت منشأ ملكيته للأرض ما هو؟ خب، فحينئذ هل يقال بمجرد حصول ملكية الأرض غفل المتكلم أو السامع عن منشأ الملكية؟ لا، منشأ ملكية بسيط، يعني يبقى ليتملك به الأرض ثم بعد ذلك امتلك الأرض، والمعارضة إنما تفقل الأرض هو إذا قلنا إذا خب أحسنتم، إذا قلنا بهذا الأمر فلا ريب في أننا نلتزم حينئذ بالصحة، فهذا لا إشكال فيه. لكن الكلام بأن الفرض أنه نقل لحق التحجير بنفس الحق، لهذا أدعي أن حق التحجير من الأمور البسيطة التي تقع. خب، إذا تم هذا الأمر الذي أفتتم، لا إشكال في أن المقام يصح لانطباق عنوان المالية عليه حينئذ جزما بلا إشكال. خب، على أي حال أحسنتم، على كل حال، على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في تعريفات الفقهاء للبيع. ذكر المصنف أولا أنه ليس للبيع حقيقة شرعية ولا متشرعية، وهذا يعني أن التعريفات الواردة في كلام في كلمات الفقهاء إنما هي بيان لمعناه العرفي الذي تعلقت به الأحكام في الخطابات الشرعية، ولذا لم ينقل معنى البيع إلى معنى شرعي لا بالوضع التعييني ولا بالوضع التعييني. فعلى أي حال الوارد إنما هو معنى عرفي يشهد لهذا المعنى الذي أفاده المصنف من أنه ليس للفقهاء في تعريفهم للبيع اصطلاحا خاصا وراء معناه العرفي، أن الوارد في كلماتهم بيان في الحقيقة لهذا المعنى العرفي وليس بيانا لمصطلح خاص بهم، ويدل على ذلك أيضا إنكارهم للحقيقة الشرعية، حيث أنهم ينكرون ثبوت حقيقة شرعية في المقام ويعترفون بأن لفظ البيع لا زال باقيا على معنى العرفي. إذا يشهد لصحة دعوى الشيخ من أن تعريفات الفقهاء إنما هي بيان للمعنى العرفي إنكارهم ثبوت حقيقة شرعية دالة على ثبوت معنى خاص عندهم واصطلاح يختص بهم في البيع دون ما هو الموجود عرفا بل بفرض. يعني الإشكال الوارد في الفرق بين البيع والربا في الآية القرآنية أحل الله البيع وحرم الربا، الشاهد الآية من قبلها إنما البيع مثل الربا، فإذا كان المدار هو مدار العرف ليش ما نستعي أن الشعر تدخل في بيان معنى البيع ولو بهذا المستوى ليكن. فنقول هكذا أن الموضوعات الخارجية على ثلاثة أقسام، القسم الثاني منها أن يكون هناك مفهوم عرفي أضاف الشارع المقدس له جملة من القيود، لا يقال حينئذ بأن هذا، وإن لعله يمكن لا يقال لكن يبعد أن يقال بأنه اصطلاح خاص، مثلا مفهوم الإقامة، كل من حط رحله في مقامين في مكان مستقرا مستريحا يقال له مقيم ولو بقي 5 أيام. الشارع المقدس قال لا، إنما تكون الإقامة بالبقاء 10 أيام، فمن بقي أقل لا يقال له مقيم. حينئذ في مثل هذه الحالة هل يقال بأن هذا اصطلاح خاص للشارع المقدس أم يقال بأن الشارع المقدس أضاف على المفهوم العرفي قيدا، وهذا لا يعني ثبوت حقيقة شرعية تشير إلى أن هناك اصطلاحا خاصا للشارع المقدس. البيع تقريبا من هذا المعنى، لأن المفهوم العرفي للبيع لا يعتبر فيه قيدية البلوغ، لا يعتبر فيه قيدية الماضوية مثلا في الإيجاب والقبول. الشارع المقدس أضاف جملة من القيود يقين في الموضوع، لا أنه جاء أوجد اصطلاحا خاصا جديدا مخترعا، لأن معنى الحقيقة الشرعية أن يكون هناك اختراع جديد صدر من الشارع المقدس لم يكن موجودا، أو أن يكون هناك نقل للمعنى لللفظ من معنى لا معنى آخر، وهذا غير متوفر بالنسبة إلى إضافة قيد لا يعني أن هناك ثبوت حقيقة شرعية واصطلاح خاص. يعني تقولون أن الشارع المقدس أحسنتم، مو حدد، أضاف بعد القيود لإخراج بعض المصادر ليس إلا، فلا يقال أنه حقيقة شرعية. على أي حال، إن قلت بأن الاختلاف الواقع في كلمات الفقهاء في تحديد ماهية البيع وتعريفه شاهد وكاشف على أنهم بصدد بيان معناه الشرعي وليس بيان معناه العرفي، لأن معناه العرفي واضح عندهم جميعا. فإذا اختلافهم يكشف عن أنهم قاصدون بيان مصطلح خاص يميز البيع عندهم عن البيع عند غيرهم، وهذا يعني ثبوت حقيقة شرعية للبيع وأنهم ليسوا بصدد بيان معناه العرفي. قلت إن الفقهاء متفقون على ثبوت معنى البيع على معناه العرفي، كما أنهم متفقون على إنكار ثبوت حقيقة شرعية خاصة بمفهوم البيع. نعم، منشأ اختلافهم في التعريف يعود لأن كل واحد منهم قد لاحظ حيثية معينة فجعل تعريفه كاشفا عن تلك الحيثية، يعني كأنما كل واحد نظر إلى زاوية فانطلق منها وأراد أن يصل من خلالها إلى بيان معنى البيع عرفا ليس إلا. كيفما كان، أشار المصنف إلى جملة من تعريفات الفقهاء للبيع وبيان ما فيها من الخدشة، فذكر أولا تعريف الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وهو نفس التعريف الذي التزم به العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة، فقال أن البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى آخر انتقال عين من شخص إلى آخر بعوض على نحو التراضي، انتقال عين من شخص إلى آخر بعوض مقدر على وجه التراضي. هذا التعريف انتقال عين من شخص البائع إلى آخر المشتري بعوض من المشتري إلى البائع، هذا العوض لا بد أن يكون مقدرا لرفع الجهالة، والانتقال قد وقع تراضيا بينهما، يعني أنه لن يكون في المقام إكراه أو اضطرار. أجاب المصنف بأن هذا الأمر فيه مسامحة واضحة، وذلك لأن الانتقال أثر للبيع وليس البيع نفسه، فتعريف البيع بأثره لا يعد تعريفا للبيع، نحن بصدد بيان البيع والبيع لا يعرف بأثره، الانتقال أثر للبيع وليس هو البيع نفسه، فإذا تعريفه بالأثر لا يؤدي الغرض المطلوب. التراضي يعني في بعض المبيعات كما لو كان أحد الطرفين عنوانا أو كما لو كان أحد الطرفين صغيرا أو مجنونا أو ما شابه ذلك، ووليه يضع له ضرر، لكن هذا ليس طرفا في الرضا. لكن ثبوت الولاية تستدعي أن يكون لأن الوكيل بمثابة الأصيل، والولي وكيل في الحقيقة في إجراء المعاملة، فهو بمثابة الأصيل، يعني تنزيل الوكيل منزلة الأصيل تجعل أن المقام مقام إيقاع عقد المعاوضة من قبل أصيل، إنما يكون الوكيل بمنزلة الآلة المجرية ليس إلا. على أي حال، بسبب هذا الإشكال في تعريف الشيخ رامز الطوسي والعلامة، عدل ابن حمزة والعلامة في كتابه المختلف إلى تعريف البيع تعريفا آخر، فقالوا البيع عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، فلأن تعريف البيع بالانتقال تعريف بالأثر، قال الدالين على الانتقال، إشارة إلى الأثر، الإيجاب والقبول الدالين على الانتقال. الشيخ الأنصاري أشكل على هذا الأمر، قال بأن البيع من الأمور الإنشائية التي يكون الدلالة عليه بالإيجاب والقبول، يعني ليس البيع هو نفس الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول دال وليس مدلول، فعلى هذا يكون البيع من المعنى وليس اللفظ، البيع أمر إنشائي معنى يدل عليه اللفظ الذي هو الإيجاب والقبول. فإذا كان البيع معنى ليس هو الدان كما يستفاد من التعريف الإيجاب والقبول، فإذا لو كان البيع كذلك لم يمكن إنشاؤه باللفظ، وبالتالي يكون حينئذ غير مستقيم هذا التعريف. لماذا لا يمكن إنشاؤه باللفظ؟ لأن الذي يقبل إنشاؤه باللفظ هو المعنى، أما اللفظ لا يقبل إنشاؤه باللفظ، فحينئذ لا معنى له. أيضا عدل بسبب هذا الإشكال المحقق جامع المقاصد في تعريف البيع، فقال البيع عبارة عن نقل العين بالصيغة المخصوصة. حينما قال نقل العين أراد أن يتخلص من كون اللفظ من كون البيع من مقولة المعنى، وجعل الإيجاب والقبول يجعله من مقولة اللفظ، فتخلص عن كون البيع من مقولة اللفظ بتعبيره بكلمة نقل العين بالصيغة المخصوصة، إشارة إلى أن الصيغة المخصوصة كاشفة عن تحقق الإنشاء حينئذ الذي هو عبارة عن مقولة المعنى الذي هو البيع. هذا التعريف أشكل عليه الشيخ الأنصاري بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول قال بأن نقل البيع بأن نقل العين لا يكون مرادفا للفظ البيع لكي يصح تعريف البيع به، وذلك لأنه يعتبر في باب التعريفات أن يكون الحد مرادفا للمحدود، كما تقول مثلا زيد إنسان، فهناك مرادفة بين زيد وبين الإنسانية، يقوم أحدهما مقام الآخر. فإذا كان الأمر كذلك يقال باعتبار المرادفة، ولذا يصح إطلاق أحدهما مكان الآخر. في مقامنا هذه الكبرى غير مراعاة، يقول الشيخ الأنصاري. لماذا؟ يقول لأنه سوف يكون إرادة البيع من لفظ النقل، سوف يكون نقل العين مرادفا للفظ البيع، وليس دائما وأبدا نقل العين مرادفا للبيع، إذ ربما كان نقل العين مرادف إلى الإجارة. إذا كان هناك منفعة ونقلت العين من المستأجر كان هذا من الإجارة مع أنه نقل العين. إذا كان هناك صلحا وحصل نقل العين هذا صلح، فإن نقل العين أعم من البيع. فإذا قلنا بأن نقل العين أعم لا يمكن أن يكون مرادفا للفظ البيع، ولذلك استعمال نقل العين كما يقول العلامة إنما هو من باب الكناية في لفظ البيع وليس من باب المعنى المرادف. صار واضح؟ هو قد يشكل ذلك من الإشكال، فإيش نحن نستدرك في المنطقة أن المعرف لابد أن يساوي المعرف، لكن مع وجود بعض القيود هذه تستدعي تخطيط هذا يعني هذا الأمر. كما لو قلنا زيد إنسان ناطق أو زيد حيوان ناطق، فالإنسان حيوان ناطق ذكرنا الأحم ثم ذكرنا الفاظ الذي يخصصه، فكذلك هنا البيع نقل عام، لكن باقي القيود أحسنتم، يعني كأنما تريدون أن تقرروا التالي بأن المراد ليس مطلق النقل، وإنما المراد النقل الاعتباري الذي اعتبر فيه المعتبر جملة من القيود، فجعل النقل المعتبر فيه جملة من القيود هي المراد والمساوية للفظ البيع. هذا كلام صحيح، وبالتالي يشكل على الشيخ بمثل هذا الإشكال فيتحقق الترادف حينئذ. الإشكال الثاني الذي أشكل به الشيخ الأنصاري على المحقق الحلي المحقق جامع صاحب جامع المقاصد قال بأن هذا التعريف لا يستقيم على مبناه، وذلك لأنك تلتزم بأن المعاطاة بيع مع أن التعريف لا يشملها لعدم كون المعاطاة باللفظ، فهذا يعني أن التعريف المذكور ليس جامعا لجميع أقسام البيع لخروج المعاطاة من تحته. الإشكال الثالث الذي يمكن أن يذكره والذي ذكره الشيخ الأنصاري في المقام قال بأن النقل بالصيغة غير قابل للإنشاء، الذي يقبل الإنشاء نفس النقل، أما النقل بالصيغة فلا يمكن. قد يدافع عن الشيخ صاحب جامع المقاصد فيقال لأنه إذا التفتنا إلى أن مراد صاحب جامع المقاصد من تعريفه للبيع أنه نقل الملك بالصيغة المخصوصة هو بيان أن البيع نقل اعتباري يتحقق بتحقق المبادلة بين المتبايعين بإضافة الملكية، فيكون هذا ملكا للمشتري وهذا ملك للبائع، وليس المراد النقل الخارجي بحيث يبدل أحد الشيئين مكان الآخر. لما كان البيع نقلا اعتباريا فحينئذ أراد المحقق صاحب جامع المقاصد تعريفه بالنقل الاعتباري من دون مدخلية للفظ في حقيقته حتى يرد الإشكال المذكور. أجاب الشيخ الأنصاري قال هذا الإشكال لا يفي أو لا يعالج إشكالنا الثالث على المحقق التركي، وذلك لأن ما ذكر يلزم منه أحد أمرين: الأول، إذا كان مراد المحقق الثاني من الصيغة المخصوصة خصوص صيغة بعت فيلزم من ذلك الدور، لأنه يلزم وقوع المعرف وهو البيع في المعرف وقوع المعرف وهو البيع في المعرف، وإذا كان كذلك يلزم حصول الدور لأن المطلوب أخذ نسبة بعت في الحد. كلما توقف معرفة الحد كلا أو بعضا على المحدود يلزم من ذلك الدور كما قرر في المنطق، فعندها كأن تعريفه هكذا: البيع هو نقل الملك بالبيع، فيلزم توقف الشيء على نفسه أو على بعضه وهذا دوره. المحذور الثاني أن نقول لا، مراده من الصيغة المخصوصة خصوص صيغة نقلت وملكت ليس بعت، فلا يأتي إشكال الدور بحيث يقال توقف الشيء على نفسه أو على بعضه، فكأنه قال البيع نقل الملك بصيغة نقلت أو بصيغة ملكت، فلا يرد إشكال الدور، لكن يلزم من ذلك أن يقتصر في مقام الإنشاء على خصوص هاتين الصيغتين، فلا يتعدى منهما إلى غيرهما، مع أن من الواضح أن لفظة بعت أصرح في إيقاع أصرح في انعقاد عقد البيع من لفظة بعت وملكت. فإذا الإشكال الثالث وارد بلا إشكال. أخيرا وصل الشيخ الأنصاري إلى أنه بعد هذه التعريفات التي لا تخلو من إشكال قال بأن الأولى، ومراده من قوله الأولى إشارة إلى أن تعريفنا الذي سنذكر لا ترد عليه شيء من الإرادات السابقة، فعرفه بأنه عبارة عن إنشاء تمليك عين بمال. طبعا إنشاء تمليك عين إشارة إلى أخذ قيدية العينية في المعوض، بمال إشارة إلى عدم اعتبار قيدية العينية في العوض، بل كل من طبق عليه عنوان المالية أكان عينا أم كان منفعة، فلا يرد عليه شيء من التعريفات السابقة. طيب لماذا ذكر كلمة إنشاء؟ نقول ذكر كلمة إنشاء إشارة إلى قيدية الإنشاء في التعريف لبيان أن البيع تمليك إنشائي اعتباري وليس تمليكا خارجيا، لكن مع ذلك ذكر بأن هناك بعض الإيرادات التي ربما ترد على تعريفنا أشار لها، هذا ما نتكلم عنه بعد ذلك. بالنسبة إلى الإشكال الثاني اللي طرحه صاحب المعاطاة، المعاطاة لماذا نقول أنه المعاطاة هذا أمر يعني تنزيلي وليس حقيقي، يعني وضع تعريف البيع بأقل البيع الذي هو قائم على الإيجاب والقبول، وأن المعاطاة الخارجية هذا لوح فتنزيلا معتبرة بيعا لأنه حقيقة. بالعكس، لا ريب في أن المعاطاة هي أجلى مصادق البيع عرفا عند العقلاء، وإنما أخذ قيدية اللفظ مبنية على أساس ما صدر من الشارع المقدس من ذلك، وإلا العقلاء كل معاملاتهم خارجا على المعاطاة. نعم الكلام في نقطة في أن المعاطاة إباحة أو أن المعاطاة تمليك. هذا لأن جامع المقاصد كما سيأتي في المعاطاة التزم بكونها تمليكا مقابل المشهور القائلين بالإباحة، فيلزم من ذلك أنها بيع. ما دامت بيعا يلزم أن يكون معتبر فيها جميع ما هو المعتبر في البيع. ولا ينتقض عدم جعل القسم الثاني من الحقوق عوضا ببيع الدين على من هو عليه، كما صدر ذلك من صاحب الجواهر نقضا على أستاذه كاشف الغطاء القائل بعدم صحة جعل القسم الثاني من أقسام الحقوق عوضا. ليه؟ لأنه جواب لماذا لا ينتقض، لأنه لا مانع من كون بيع الدين تمليكا، فيسقط. إشارة إلى أن الإشكال الذي تصوره صاحب الجواهر أن بيع الدين إسقاط لما في الذمة مباشرة، فيكون الحق من القسم الثاني أيضا إسقاط. إن قل لا، الذي يوجد أنه تمليك للمديون آنا ما لما في ذمته، وبعد تملكه لما في ذمته آنا ما يسقط بعد ذلك ما فيها أو يفرغ ذمته. فقوله تمليك إشارة إلى التمليك آنا ما قبل إسقاط ما في ذمته، وبعد تمليكه آنا ما يسقط ما في ذمته بإبراء نفسه. ولذا جعل الشهيد في قواعده الإبراء إبراء ذمة المديون بشرائه الدين مرددا بين الإسقاط والتمليك، بين الإسقاط مباشرة والتمليك، لأنه ملاك. والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته آنا ما فيؤثر تمليكه السقوط، ولا يعقل أن يتسلط على نفسه. والسر التفريق، لماذا لا يعقل أن يتسلط على نفسه؟ زي ما ذكرنا أن يكون حق الخيار الثابت عليه ثابتا له. والسر أن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها السلطان والمسلط عليه بشخص واحد، لأنهما عنوانان متقابلان فلا بد من عدم كونهما في شخص واحد، بخلاف الملك فإنه أمر اعتباري. ولذلك قلنا في السلطنة الفعلية أنها تتعدى بحرف على الاستعلاء، بخلاف الملك فإنه لا حاجة إلى التعدية بذلك، بخلاف الملك فإنه نسبة بين المالك والمملوك ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه، يعني لا يحتاج إلى الاستعلاء إلى التعدية بحرف على بأداة الاستعلاء، انتهى. وأما الحقوق القابلة للنقل، القسم الثالث من أقسام الحقوق كحق التحجير ونحوه، فهي وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا في المبيع إشكالا. لاحظوا وإن قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح، هذا إشارة لماذا؟ إشارة إلى تمامية المقتضي، لأن مقابلتها بالمال في الصلح يثبت لها عنوان المالية بعد ثبوت كونها منفعة، مما يستدعي أن المقتضي لجعلها عوضا في مقام البيع تام. يقع الكلام بعد ذلك في المانع، إلا أن إشارة إلى المانع أن هناك مانعا يمنع من جعلها عوضا، إلا أن في جواز وقوعها عوضا في المبيع إشكال ينشأ من أمرين: الأول أخذ المال في عوضي المبايع لغة وعرفا، ويشك في صدق عنوان المالية على مثل هذا المورد، فعندها لا يمكن الالتزام. اثنين، مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة في حصل الثمن في المال، ونحن نشك في انطباق عنوان المالية، فيصعب الالتزام حينئذ بالمدعى. ثم الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل هو باطل على معناه العرفي كما سنوضحه إن شاء الله. طبعا ما هو الدليل على ذلك؟ مع أنه قلنا لأن الفقهاء ينكرون ثبوت حقيقة شرعية موجودة في المقام، إلا أن الفقهاء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في تعريفه. ففي المبسوط والتذكرة وغيرهما عرفاه بأنه انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدم على وجه التراضي. وهذا التعريف لا يخلو عن مسامحة، يكفينا أن الانتقال من آثار البيع المترتبة عليه، فليس البيع عبارة عن الناقل أو عبارة عن الانتقال. عدل آخرون إلى تعريفه بالإيجاب والقبول الدالين على الانتقال، لكن يرد على هذا التعريف بأن البيع من مقولة المعنى، ومراده من مقولة المعنى يعني ينشأ باللفظ، أما لو كان البيع من مقولة اللفظ فذلك يمنع من إنشائه باللفظ دون اللفظ مجردا أو بشرط قصد المعنى، وإلا لو لم يكن البيع من مقولة المعنى لم يعقل إنشاؤه باللفظ. فإذا كان الأمر كذلك لا مجال لأن يعرف البيع بالإيجاب والقبول. عدل جامع المقاصد إلى تعريفه بنقل العين بالصيغة المخصوصة، ويرد عليه مع أن النقل ليس مرادفا للبيع، وقد ثبت في المنطق اعتبار المرادفة بين الحد والمحدود، ولذا صرح في التذكرة بأن إيجاب البيع لا يقع بلفظ نقلت، لأنه لو كان يقع بلفظ نقلت لقلنا بالمرادفة يقوم أحدهما مقام الآخر، عدم وقوعه بلفظ نقلت شاهد على أن المقام ليس مقام مرادفة. وجعله جعل استخدام لفظة نقلت أو النقل في البيع من الكنايات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن المعاطاة عند جامع المقاصد بيع مع أنها خالية من الصيغة، فيكون التعريف الذي ذكره ليس جامعا. ثلاثة، إن النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة. فحينئذ يقول المصنف بأن هذا الأمر لو كان كذلك للزم أن يكون إنشاء اللفظ لهذه أو إنشاء البيع، عفوا، أن لو كان الأمر كذلك للزم حينئذ أن يقال بأن النقل لا ينشأ بالصيغة، وإنما الذي ينشأ بالصيغة نفس النقل لا البيع. إن قلت هذا اللي عبرنا عن النبي عنوان، إن قلت يقول ولا يندفع إيرادنا الثالث على المحقق بأن البيع لا يعقل إنشاؤه بالصيغة بأن المراد من البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة، فجعله مدلول الصيغة إشارة إلى تعيين ذلك الفرد من النقل الاعتباري، لا أنه أخذ في مفهوم البيع حتى يكون مدلول بعت نقلت بالصيغة، لأنه إن أريد ليس لا يندفع جواب، يقول لأن هذا الدال يستلزم أحد محذورين على سبيل منع الخلو، إن أريد بالصيغة خصوص بعت لزم الدور، لأنه سوف يكون البيع عبارة عن النقل بالبيع فيلزم الدور، لأن المقصود معرفة مادة بعت. إن أريد بها ما يشمل ملكت وجب الاقتصار على مجرد النقل والتمليك، فيكون أمرا داعيا إلى إخراج لفظة بعت التي هي أصرح الألفاظ في الدلالة على تحقق البيع. فالأولى بعد ذلك كله تعريفه تعريف البيع من منشأ الأولوية يعود إلى أن الإيرادات المتصورة في المقام على التعريفات السابقة غير واردة على تعريفنا، لأنه إنشاء تمليك عين بمال ولا يلزم شيء عليه شيء مما تقدم. نعم يبقى عليه أمور، إشارة إلى أن الإشكالات السابقة وإن كانت غير واردة على تعريفنا إلا أنه يمكن أن يشكل على تعريفنا بأمور يأتي بيانها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.